باب التيمم قالوا هو النوع الثاني من الطهارة وهو بدل عن طهارة الماء. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، هل التيمم بدل أو مبيح؟ والأغلب والأصح والعلم عند الله تبارك وتعالى أنه كما ذكر المؤلف أنه بدل عن الماء. لماذا قلنا بدل؟ يعني معناها أن الإنسان ممكن الآن يتيمم مثل ما وجد الماء فتيمم لصلاة الظهر مثلا لأنه لا يجد الماء، صلى الظهر وانتهى، جاء وقت العصر. الذي يقول مبيح يقول أباح لك صلاة الظهر فقط لأنك لم تجد الماء، الآن صلاة العصر لابد تتيمم إيش مرة ثانية لصلاة العصر. بينما الذي يقول هو لا رافع للحدث بدل عن الماء فيقول لا صلى الظهر صلى العصر صلى المغرب بنفسه إيش التيمم ما لم ينتقض الوضوء، ما لم ينتقض الوضوء. وهذا هو الصحيح أن التيمم بدل عن الماء. نعم.